أيسر لك. لكن هذا لا يخرجك عن معنى التمتع إذا لم تكن من أهل المدينة. يقول: إذا كان الإنسان في مكة وأراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ نقول: الحج يحرم من منزله، وأما إذا أراد عمرة فإنه يحرم من الحل، يخرج عن حدود الحرم كالتنعيم أو عرفات أو جعرانة أو الحديبية ونحو ذلك. يقول: أتيت من الرياض إلى مكة لعمل، وبعدما وصلت نويت أن أعتمر، فمن أين ألبس الإحرام من التنعيم أو من مقر السكن داخل مكة، علما أني لم أكن بنية العمرة عندما قدمت من مكة؟ نقول: إذا كان الإنسان أتى إلى مكة وهو لم ينوي العمرة، ثم بعدما وصل رغب في أن يأتي بعمرة، فإنه يخرج إلى الحل كما قلنا في السؤال السابق، أي أنه يأتي بعمرة من أدنى الحل ولا شيء عليه. أما لو كان ناويا للعمرة قبل أن يأتي، فإن نقول ترجع إلى الميقات الذي مرت به، وميقات أهل الرياض هو السير. هذا يقول: إمام يصلي بالناس وسهى في صلاته، وكان سهوه أنه سجد بعد التشهد الأول، وعندما سجد سبح له المأمومون ولم يتنبه الإمام وواصل صلاته، وقد تفرق المأمومون إلى ثلاثة أقسام: قسم تبعه مع العلم بسهوه، وقسم تبعه مع عدم العلم بسهوه، وقسم الثالث لم يتبعه، فما حكم صلاة الجميع؟ أرجو أن تكون صلاة الجميع صحيحة، ومن أخطأ منهم يعذر بالجهل، لأن الذين تبعوه على سهوه هؤلاء لأنهم يجهلون الحكم، والذين تبعوه وهم مثله في سهو هؤلاء لا إشكال فيهم، والذين لم يتبعوه وبقوا على ما هم عليه هؤلاء على الصواب. وعلى كل فهم تركوا واجبا من واجبات الصلاة، والواجب أن يسجد للسهو بعد السلام أو قبله، والأفضل أن يكون بعد السلام، فإذا كان سجد للسهو فقد انتهى الإشكال. وعلى كل إذا كان المأمون قد تفرقوا فإن الصلاة إن شاء الله صحيحة. أما لو كان الفاصل يسيرا فإنه يلزمهم أن يرجعوا ويسجدوا للسهو. هذا يقول: يسكن معنا أخي في منزل واحد وهو متزوج، وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فما الحكم؟ الصلاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثاني، وقد قال في شأنها نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، فما بالكم بالذين لا يصلونها؟ وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش وقاتل مانع الزكاة، وقال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فمثل هذا الإنسان الذي يتهاون في أداء الصلاة يؤخذ على يديه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فيرفع أمره إلى السلطة المسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأجل أن يؤدب وينظر في أمره، ولا يترك على هواه إن شاء صلى وإن شاء ترك. هذا يقول: ما معنى ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ معنى هذا أن الإنسان إذا كان متزوجا امرأة فالأصل أن ما تحمله منه، أن ما تحمله منه منسوب إليه إلى فراشه، فلا يأتي ويقول: هذا الولد ليس مني. فإن قال ذلك فعليه البينة أو حد في ظهره، أو أن يلاعن امرأته على أنها زنت ونحو ذلك. هذا يسأل يقول: ما حكم لبس السراويل للنساء إذا كانت ساترة ولا تبين تقاسيم المرأة ولا أجزاءها ولا شيئا من بشرتها؟ فلا إشكال فيها، وهذا يختلف من بلد لآخر على حسب ما اعتاده الناس. والمطلوب من المرأة هو ستر جميع بدنها حتى قدميها ووجهها ويديها، فلا يصلح أن يرى من المرأة شيء، ولا يجوز لها أن تلبس ملابس ضيقة أو ملابس خفيفة أو تبدي شيئا من مفاتنها، فإنه مطلوب منها الستر والاحتشام. وأما كونها سراويل أو غيرها فإن هذا يختلف من بلد لآخر بحسب ما جرى عليه العرف، لكن المطلوب من كل هو تمام الحشمة والستر وعدم بدو شيء من الزينة للرجال الأجانب. هذا يسأل يقول: ما هو حج القران ولمن هذا؟ القارن هو الذي أحرم بالعمرة والحج، بمعنى أنه أحرم في نسك واحد في سفرة واحدة بنسكين معا، لم يفرق بينهما، وسوف نتعرض لذلك بشيء من التفصيل في الدروس القادمة. وهو باختصار أن يحرم من الميقات بالعمرة والحج، ويأتي إلى مكة ويطوف إن شاء طواف القدوم، ويسعى بعده سعيا للحج والعمرة، وهو سعي واحد 7 أشواط، ويبقى بإحرامه ولا يتحلل، ثم يذهب مع الناس إلى منى وعرفات ومزدلفة، ثم يأتي ويطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه. وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، وعليه دم القران كالمتمتع لأنه أتى بنسكين. يقول: أتيت بعمرة في رمضان لي ولأبي وأمي، هل لي هدي أم لا؟ نقول: إذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان فلا هدي عليك، سواء كانت هذه العمرة لك أو لأمك أو أبيك أو غيرهم. فإذا كنت أتيت بعد رمضان بعمرة لك أو لغيرك ثم حججت فإنك تصير متمتعا. يقول: تركت رمي الجمار في اليوم الثاني عشر منذ 7 سنين لعدم استطاعتي لرمي الجمار حينما ذهبت إليها واستعجلت، وكانت والدتي قد وكلتني أن أرمي عنها في نفس اليوم، وقيل لي إن عليك دم، وانتظرت طويلا حتى الآن لم أستطع ذبح شيء سواء عني أو عن والدتي، هل يجزي أن أصوم عني وعنها علما بأنني لا أريد أن تعرف بأنني لم أرمي عنها في ذلك اليوم؟ نقول: عليك ذبح شاة عنك وذبح شاة عنها، وعليك التوبة لتأخيرك ذلك المدة الطويلة. وأود أن ننبه إلى مسألة وهي يغفل عنها كثير من الناس في اليوم الثاني عشر. الناس يزدحمون على المرمى بعد الظهر، ولو تأخروا قليلا إلى ما بعد العصر وقبيل الغروب سيجدون متسعا ويجدون الرمي سهلا، لكنهم كلهم يريدون أن يرموا في ساعة واحدة، فيجتمع مليونان من البشر كلهم يريدون في وقت واحد أن يتسع لهم المرمى، وهذا من الغلط. فوقت الرمي من زوال الشمس إلى الغروب، وهذا وقت واسع لمن أراد أن يتحين الفرص، فلو تأخر الإنسان قليلا إلى ما بعد العصر، إلى ما بعد الساعة 5:30 أو 6:00 لوجد المرمى سهلا وميسورا. هذا يسأل سؤال، يقول في السؤال السابق المتعلق بسجود الإمام سجدة ثالثة سهوا، يقول: ما حكم من تبع الإمام من المأمومين مع يقينه بسهو الإمام ومعرفته للحكم؟ نقول: هذا لا تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة لأنه تعمد الزيادة وهو يعرف أنها زيادة. أبعد شوي. تعمد الزيادة وهي زيادة غير صحيحة في الصلاة، فهذا صلاته باطلة ويعيدها. يقول: طفت بالبيت ومن شدة الحرارة غطيت رأسي بالإحرام علما أنني لم أكن أعرف حكم ذلك. نقول: لا شيء عليك ما دمت جاهلا للحكم. يقول: امرأة طافت وسعت أمس للعمرة ونسيت أن تقصر من شعرها، وفي هذا اليوم قصرت، فما الحكم؟ نقول: لا شيء عليها إذا كانت لم تتعرض لشيء من المحظورات. يقول: عملت عمرة في رمضان وفي شوال عملت عمرة أخرى وهبتها لأبي، هل علي هدي إذا حججت أم لا؟ نقول: نعم، أنت متمتع وعليك هدي التمتع. يقول: كيف يعد المكي نسكه قرانا؟ نقول: لا يعد، ليس عليه قران، إنما يعدي إفرادا، هذا هو عمل من أحرم من مكة، إنه يحرم بالحج. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. كما